السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان وفضله بنعمتي العقل واللسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، أي يتساقط الماء من أثر الوضوء، قد علق نعله بيده الشمال. فلما كان من اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل. فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل نفسه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو، فقال: إني لاحيت أبي، أي خاصمته وجادلته، فأقسمت ألا أدخل عليه 3 أيام، فإن رأيت أن تؤويني هذه 3 الأيام عندك. فقال الرجل: نعم. قال أنس بن مالك: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه دخل مع الرجل بيته فلم يجده يكثر من صيام ولا صلاة ولا قيام، غير أنه كان إذا تقلب على فراشه ليلا ذكر الله عز وجل وكبره حتى يطلع الفجر. قال عبد الله بن عمرو: فلما انقضت تلك الأيام وكدت أن أحتقر عمله، قلت له: يا عبد الله، ما كان بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قالها 3 مرات، فأردت أن أتبعك حتى أعلم ما عملك فأقتدي بك. فقال الرجل: والله ما هو إلا ما رأيت، ولكنني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على نعمة أنعم الله عز وجل بها علي. قال عبد الله بن عمرو: فتلك التي بلغت بك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح، فيه من الدروس والعبر التي ينبغي لكل مسلم حريص على دينه يريد الله عز وجل والدار الآخرة أن يقف عليه وأن يتعبد الله عز وجل بمقتضاها. فمن هذه الدروس المهمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يبشر أصحابه بالخير، لأن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى إدخال السرور على قلب المسلم، فهو من الأعمال الجليلة ومن الأعمال العظيمة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع دائما إلى إدخال السرور على قلوب أصحابه، فيبشرهم برضوان الله عز وجل عليهم، وبشر 10 من أصحابه وهم كبار الصحابة بالجنة في حديث واحد. وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه جماعة أو قوم من بني تميم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا قد قبلنا يا رسول الله وجئناك لنسألك عن هذا الأمر ونتفقه في ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. من هذه الدروس المهمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل الصالح وعلى أن يتبعوا الصالحين ليقفوا على أعمالهم التي أوصلتهم إلى رضوان الله تعالى ليعملوا مثل أعمالهم. من هذه الدروس وهو الدرس الثالث والأخير والذي سنقف معه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى طويلا أن من أمراض القلوب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة والتي حذر منها أشد تحذير وحذر منها العلماء والسلف الغش للمسلمين والحسد لهم على نعم الله عز وجل عليهم. والحسد كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم. قال العلماء الحسد تعريفه أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه وأن تنتقل إليه. وقال بعض العلماء الحسد أن يتألم الحاسد بالنعم التي جعلها الله عز وجل على مسلم وهو المحسود وأن يجتهد بكل قوته أن تزول النعمة عنه، فإن لم يستطع إزالتها أضمر في قلبه الغل والحقد وتمنى من قلبه أن تزول النعمة عن صاحبه وأن تنتقل إليه، فلا قرار لقلبه ولا طمأنينة لنفسه ولا هدوء لجوارحه إلا إذا زالت النعمة عن أربابها وإلا إذا أمسى الأغنياء محرومين. ولا شك أن هذه كبيرة من أعظم الكبائر، وقد يتسلل الحسد إلى قلب الرجل من حيث لا يشعر فتجده كثير الصلاة والصيام والذكر والإخبات والخضوع والخشوع، وقلبه والعياذ بالله يتقد نارا إذا أنعم الله عز وجل على عبد من عباده بنعمة من النعم، سواء أكانت هذه النعمة مالا أو جاها وسلطانا أو منصبا أو بركة في الأبناء أو زيادة في الأموال أو زيادة في حب الناس له واحترام الناس إياه. كل هذه من النعم الجليلة. نجد رهطا من الناس والعياذ بالله لا يعجبهم أن ينعم الله عز وجل على عباده ويجاهد بكل ما ملكت قوته أن يزيل النعمة عن أصحابها، فإن عجز عن إزالتها بجوارحه تربص بهم ريب المنون وأضمر لهم الحسد والغل والحقد، ويظل هكذا حتى يموت بحقده وغله وحسده، ونعمة الله عز وجل على عباده لا تنفك. والحسد أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أنه من أخلاق اليهود الملاعين الذين جمعوا جميع الصفات القبيحة من الغل والحقد والحسد والرياء والعجب والكبر والغدر ومقض العهد وإساءة الأدب وسب الله ورسوله، فما وجدنا صفة قبيحة إلا واليهود هم المقدمون فيها، وما وجدنا خلقا مرذولا إلا وهم أساتذته وأباطرته، وما وجدنا مسلما اتصف بصفة من هذه الصفات القبيحة إلا ومن اليهود أخذها ومنهم تعلمها. لذلك قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على منصب النبوة العريق، لما انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب حسدوه أشد الحسد وأضمروا له الكيد والمكر والحقد والحسد كما بين الله تعالى في القرآن الكريم. ولكن لماذا قال الله تعالى أم يحسدون الناس مع أن المقصود بالناس بإجماع المفسرين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يقل أم يحسدون محمدا، بل قال الناس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الناس، لأن جميع الأخلاق العظيمة التي تفرقت في الناس اجتمعت فيه صلوات الله عليه وسلم، فكأنه هو الناس، كأنه مجتمع كامل، وكأنه جمهور عظيم صلوات الله عليه وسلم. فلما كانت الأخلاق كلها مجتمعة فيه كأنه صار هو الناس، وكأنه صار هو الجمع، وكأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان موجودا فكأن الناس كلهم موجودون، وإذا تكلم فكأن الناس كلهم يتكلمون. لذلك عبر بهذا التعبير الراقي أم يحسدون الناس، وهو عام يراد به الخصوص، يراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عز وجل أن الحاسد القبيح لا بد أن تستعيذ بالله من شره، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من شره، فقال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد أي السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا وجه الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذ بالله من شره دل ذلك على ضرره وإجرامه وضراوته، وأنه ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر وجريمة من أكبر الجرائم. هذا الحاسد بدل أن يضمر في قلبه الغل لإخوانه المسلمين، كان الأولى به أن يتوجه إلى ربه وأن يدعو الله عز وجل إن أراد مالا أو إن أراد ولدا أو إن أراد جاها وسلطانا، وليعلم علم اليقين بأن خزائن الله عز وجل ملأى، وأن فضل الله تعالى ليس حكرا على أحد من الناس، فإن الناس جميعا عباد الله، ودعاء الله عز وجل من أجل العبادات ومن أرفعها، وإذا دعا المسلم ربه فإن الله عز وجل يستجيب له. فإن أخذ بالأسباب المتاحة ودعا الله عز وجل أن يغنيه، وأخذ بالأسباب التي شرعها رب العالمين فلم يأته الغنى، فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. فكم من رجل فقير طالما أنه فقير يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الناس بالحب والود والصفاء، فإذا أغناه الله تعالى انقلب حاله وفسدت حياته وتقطعت الصلات بينه وبين ربه وابتعد عن المساجد. ولكن الإنسان من ضعفه لا يدرك هذه النتائج العظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يجتمع في قلب رجل في قلبه الحسد أبدا، بل يتسرب الإيمان من قلبه كما يتسرب الشراب أو الماء من الإناء المثلوم، أي من الإناء المكسور. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهم الصحابة الكرام، حذرهم أن يفتتنوا بهذا الداء، فقال لهم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. قيل: وما داء الأمم قبلنا يا رسول الله؟ قال: الحسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، إلى آخر هذا الحديث المبارك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، أو من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ومعه مال كثير من البحرين، فعلم الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فلما انفتل النبي أي انصرف من صلاته اعترضه الأنصار، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم وسلموا عليه وكأنهم يريدون شيئا من المال، إلا أنهم لم يصرحوا بذلك، لأنهم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم يغنيه التلميح عن التصريح. بخلاف جبابرة الأرض وعتات الزمن، فإنه لا بد أن يريق الفقير ماء وجهه أمامهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يغنيه التلميح عن التصريح، فلما رآهم تبسم صلوات الله عليه وسلامه، فقال لهم: أظنكم أنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها. فتنافسوها أصلها فتتنافسوها، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا كان هذا الكلام يوجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على عينيه، فكان منهم القائد المحنك والخليفة الراشد والعالم العامل والداعية إلى الله تعالى الذي يجوب مشارق الأرض ومغاربها في الدعوة إلى الله عز وجل، والفقيه البارع والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في مال الله تعالى ينفقه في مرضات ربه، والفقير الصابر الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، والخطيب المصقع الذي ينافح عن الله ورسوله، والشاعر المفلق الذي يرد على الكفرة والمجرمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الشاعر الجليل والصحابي العظيم حسان بن ثابت ينافح عن الإسلام وعن نبي الإسلام، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وجبريل معك، وفي رواية: وروح القدس معك. فكان ينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم السادة والقادة والزعماء والخلفاء والمجاهدون الذين ضحوا بكل ما يملكون في سبيل هذا الدين، وكان منهم العامل والصانع اللذان يريان في التكسب ما يكف وجوههم عن التسول والسؤال، فرضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الكلام إلى هؤلاء الصحابة الكرام مع ما لهم من سبق ومع ما لهم من فضل، فما بالك بمن دونهم؟ فما بالك بالتابعين؟ فما بالك بتابع التابعين؟ فما بالك بنا نحن الآن؟ لا شك أننا أحوج الناس إلى هذه التوجيهات النبوية. بيّن السلف رضي الله عنهم خطورة الحسد، وأنه قد يذهب بدين المرء، وأن الحاسد لا يحسد إلا إذا خلا قلبه من توحيد الله. قد يقول قائل: ما العلاقة بين توحيد الله وبين هذه الكبيرة العظيمة الحسد؟ فالجواب أن القلب إذا كان عامرا بتوحيد الله تعالى وبالرضا عن الله لا يحسد أحدا على نعمة ساقها الله عز وجل إليه، بل إذا ساق الله تعالى نعمة إلى عبده علم أنها من الله، وعلم أن العباد جميعا مفتقرون إليه، وردد ما رواه الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذا الحديث العظيم إذا أصبح وإذا أمسى، وينبغي لكل مسلم أن يردد هذا الحديث أيضا. قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: ما رأيت في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال رضي الله عنه وأرضاه: كل الناس أقدر على رضاه إلا صاحب نعمة، فإنه لا يرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. لذلك أنشد قول القائل: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي، فإنها نعمة في القلب ثابتة وليس يرفعها شيء سوى الصمد. وإذا كان للعلم أهلا وللكرم أهلا وللبخل أهلا وللعدل أهلا، وإذا كان للزملطحية أهلا، فإنه هناك أعلام نص عليهم العلماء في الحسد والعياذ بالله. فالإمام الجاحظ نص في كتابه الحيوان لما تحدث عن البقر، ولا يقصد البقر من بني آدم، إنما يقصد البقر الحيوان، قال: وكان هناك رجل من الناس وكان مشهورا بالحسد، فكان ربما خرج على قارعة الطريق ووقف، فيمر عليه قطيع من البقر، فينظر إلى هذا القطيع ويقول لأصحابه: من أي بقرة تريدون أن تأكلوا الليلة؟ والعياذ بالله. فإذا أشار أصحابه إلى بقرة معينة نظر إليها نظرة واحدة بعينه، فلا تكاد البقرة تصل إلى باب صاحبها حتى تقع على الأرض، فيأتي صاحبها بالسكين ويذبحها، فيقف الحاسد على رأسه ويقول: أعطنا كيلو من هذه أو من هذه، مثلا من أي منطقة يريد أن يأكل منها. فهذا والعياذ بالله من مشاهير الحساد، كما قال الجاحظ رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الحسن البصري: سيد الفقهاء وفقيه العلماء وعلم الزهاد، يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلم تحسد من أكرمه ربه؟ وإن كان الذي أعطاه لغير ذلك فلم تحسد عبدا مصيره إلى النار؟ وهذا كلام جيد من إمام كان كلامه شبيها بكلام الأنبياء. وقال محمد بن سيرين الإمام العلم والفقيه الكبير رضي الله عنه وأرضاه: ما حسدت أحدا على نعمة من نعم الدنيا قط، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا، والدنيا حفيرة في الجنة، مش حفرة، حفيرة، تصغير حفرة. وإن كان من أهل النار فكيف أحسد عبدا مصيره إلى النار، رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن المعتز فيما نقله عنه الإمام ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار: الحسد داء الجسد. وصدق، فإن الرجل قد يصاب بأمراض عدة، بل قد يموت من مرضه وليس به شيء من أمراض الأبدان إلا مرض القلب، وهو مرض الحسد والعياذ بالله. كلما رأى نعمة الله عز وجل على عباده كلما ازداد غما وهما وحقدا وحسدا، حتى تمتهي حياته بهذه الطريقة، وله العذاب الأليم والفضيحة الكبرى على رؤوس الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال بعض الحكماء: إن الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الخلق إلا هما وغما، ولا ينال عند الموت إلا شدة وهولا، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا، هذا إن لم يتب إلى الله تعالى ويرجع إليه. وقال بعض الحكماء: إن من قبح الحسد أنه أول جريمة وأول ذنب عصي الله به في السماء، فحسد إبليس آدم فلم يسجد له، وأول ذنب عصي الله به في الأرض فحسد ابن آدم أخاه حتى قتله. أما إبليس فإن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود، وكان إبليس ضمن الملائكة فيشمله الأمر، إلا أنه اعترض على أمر الله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين، إذن الفاضل لا يسجد للمفضول، يبقى النتيجة النهائية لا أسجد لآدم. مع أن قياس إبليس باطل من وجهين: الوجه الأول أنه قياس في مواجهة النص، فالله عز وجل أمرك بالسجود فليس أمامك إلا التسليم، لأن الله تعالى أمرك، لا قياس مع النص. الأمر الثاني أن قياس إبليس باطل بإجماع العقلاء، لأن النار ليست أفضل من الطين، لأن من صفات النار الإحراق والإفساد والكبر والاستعلاء، ومن صفات الطين الخضوع والتواضع والهمود. ثم إن الطين يخرج منه الحدائق الغناء والبساتين والفواكه والأطعمة التي تفيد العالم كله، بل تفيد الإنسان والحيوان. أما ابن آدم فإنه حسد أخاه على نعمة الله عز وجل عليه، قال الله تعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. هكذا بمنطق العجرفة وبمنطق الكبر، لأقتلنك، وبلام القسم التي تدل على تصميم، التصميم على الكبيرة، وبنون التوكيد التي صحبت الفعل توكيدا وجوبيا، لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لو كنت تقيا لتقبل الله عز وجل منك عملك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر هذه القصة المباركة. وقال بعض العلماء: ما من عبد امتلأ قلبه بذكر الموت إلا ونزع الحسد والغل من قلبه. وهذا أمر واقع، لو امتلأ قلب العبد بالخوف من الله وبذكر الموت لا يتسلل الحسد إلى قلبه أبدا، لأنه إن أكثر من ذكر الموت وإن علم أنه عما قليل سيرحل من الدنيا سواء طال العمر أو قصر، فإن قلبه لا يحمل الحسد أبدا ولا الغش لأحد من المسلمين. لذلك ينبغي للعبد أن يكون دائما على ذكر للموت. ما معنى ذكر الموت؟ هل معنى ذكر الموت أن يظل الرجل وهو جالس يقول: الموت الموت الموت الموت الموت؟ لا، ليس المقصود هذا، إنما ذكر الموت أن يكون الموت ذكر الموت مصاحبا له في جميع شؤونه. فإذا قابلته امرأة وأراد أن ينظر إليها بوحي من إبليس يذكر الموت، يغض بصره عن محارم الله. إذا كان موظفا في شركة من الشركات وقدم له أحد الناس رشوة، كلمة الرشوة بالكسر والضم والفتح براحتك خالص، رشوة رشوة رشوة إلى آخره، إذا قدم له أحد الناس رشوة قبل أن يمد يده إليها لابد أن يذكر الموت. وعلى هذا فقس، إن فارق ذكر الموت قلب العبد يفسد قلبه بالمرة. لذلك إن أراد العبد أن يطهر الله عز وجل قلبه من هذا المرض الخطير ومن هذه الكبيرة العظيمة، فعليه أن يكثر من ذكر الموت، وعليه أن يعلم أن الدنيا مهما كثر نعيمها فإنها إلى زوال ولا يبقى إلا العمل الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. قال العلماء: لماذا؟ قال: لأن ركعتي الفجر باقية، أما الدنيا وما فيها فإلى زوال، ولا شك أن الباقية أفضل من الزائل. ما هي الأسباب التي تجعل القلب والعياذ بالله يحسد ويغل على عباد الله المؤمنين؟ هناك أسباب تلقي الحسد في قلوب الناس. من هذه الأسباب أن الله عز وجل لم يجعل عباده كلهم في طبقة واحدة في المال والغنى والثراء، ولا في العلم ولا في الجاه والسلطان. فإذا نظر الحاسد إلى الناس ووجد الناس متفاوتين، هذا غني وهذا فقير، هذا عظيم وهذا وضيع، هذا صاحب منصب مرموق وهذا رجل ليس له من مناصب الدنيا شيء، فإن الحسد يتسلل إلى القلوب الضعيفة شيئا فشيئا. والعلاج أن يعلم أن سنة الله عز وجل في خلقه الجارية التي لا تتخلف التفاوت بين عباده في الدنيا. لذلك لما اعترض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا حسد، فرد الله عز وجل عليهم. هم لم يعترضوا على القرآن، بل أقروا ضمنا أن القرآن الكريم كلام الله. لذلك قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن، فعبروا باسم الإشارة ليدلك على رفعته وعلى مكانته العالية، على رجل من القريتين عظيم، من القريتين من مكة والطائف. قال العلماء: أي من إحدى القريتين، فالذي في مكة أبو جهل أو الوليد بن المغيرة، والذي في الطائف عروة ابن مسعود الثقفي. كان هؤلاء الرجال يظنون أنهم سيكونون أنبياء هذه الأمة، فأبو جهل بن هشام وضع في رأسه أنه خاتم النبيين وإمام الصديقين، ومن هنا انتظر في بيته أن يأتيه جبريل. عنده حتى إمبريال كده نظيفه لبسه وروأ نفسه وانتظر أن ينزل عليه جبريل ويقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الوليد بن المغيرة كان رجلا من كبار العرب، وكان يرى أنه أحق بالنبوة من أبي جهل بن هشام. عروة بن مسعود الثقفي كان سيد الطائف، وكان يرى أنه أحق من هذين الرجلين. الكل بيلعب، وكلمة الله عز وجل هي الأخيرة: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، وقال العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح وهو موقوف على ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يدافعون عن دينه وينافحون عن شريعته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. رد الله عز وجل على هذه الشبهة التي ستكون سببا في تسرب الحسد إلى القلوب، قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه الكلمة قرأت بالضم فقط، سخريا، بخلاف قوله تعالى في سورة المؤمنون: فاتخذتموهم سخريا، قرأت بالكسر والضم، لأن المعنى هنا يختلف عن المعنى هنا. فقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، أما هنالك فهي تحتمل معنيين، إما من التسخير وإما من السخرية، وكلا المعنيين ينطبقان على الكفرة المجرمين: فاتخذتموهم سخريا وسخريا حتى أنسوكم ذكري. هنا قال الله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تلك الشبهة أجاب الله عز وجل عنها. يبقى من أسباب الحسد أن الله عز وجل فاوت بين عباده، بين الأغنياء والفقراء إلى آخر ما قلناه سابقا. من هذه الأسباب أيضا أن إبليس دائما يوغر الصدور، فإبليس يوغر صدور الناس بعضهم على بعض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن إبليس يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي التحريش بينكم. فالقلب يتقلب دائما، وإبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم لا يتركه أبدا أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سألته عائشة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل إلا ومعه قرين من الجن، قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فأسلم أي استسلم وخضع، فلا يأمرني إلا بما فيه خير. فالشيطان لا يترك الإنسان أبدا أبدا، لا يتركه إلا إذا كفر بالله. لذلك تجد أن الكافر دائما يتسم بالأخلاق العالية وبهدوء الأعصاب، لا يسب ولا يشتم ولا يلعن، أما المسلم فدائما يسب ويلعن ويشتم ويغضب. لماذا؟ لأن إبليس لا يتركه، فهو يحرش بينه وبين المسلمين. إذن ما الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود؟ هل هناك علاج لهذه الكبيرة ولهذه الجريمة العظيمة؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسبابا كثيرة في دفع عين الحاسد عن المحسود، أبرزها قال الإمام رضي الله عنه وأرضاه: يجب أن نعلم أن العين حق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة إلا وجه لها حاسدا فورا. أي نعمة من النعم؟ ولا يشترط أن يكون الحسد في الغنى فقط، بل إن الحسد يكون بين الأقران وبين أصحاب المهنة الواحدة. فالعالم يحسد العالم، والصانع يحسد الصانع، والنجار يحسد النجار، ويجره الحسد إلى الغيبة والوقوع في عرضه. لذلك لا تجد أحدا يثني على أحد أبدا في مهنته إلا إذا كان رجلا تقيا. تذهب إلى نجار وتقول له: ما رأيك في المعلم فلان؟ يقول لك: ده مدراوي، مش عارف حاجة في المهنة. تذهب إلى العالم وتسأله وتقول له: فلان أفتى بغير كلامك، ربما وقع فيه. كل هذا من الحسد والعياذ بالله. كان الإمام ابن الجوزي رضي الله عنه وأرضاه وغفر له يقول عن الإمام ابن عبد البر: رجل من أهل المشرق جاهل لا يعرف شيئا في علوم الشريعة. ابن عبد البر جاهل، صاحب التمهيد وصاحب الاستيعاب وصاحب الكتب العظيمة، ملأ الأرض علما بكتبه العظيمة وعلمه الوفير، جاهل. هذا من تحاسد العلماء ولا شك. هناك أسباب يندفع حسد الحاسدين عن المتقين. من هذه الأسباب أن تتعوذ بالله من شره. فإذا كان الرجل معروفا بين الناس بالحسد، فيجب عليك إذا رأيته من بعيد أن تقول: أعوذ بالله من شره، لكن لا ينبغي أن تعلنها في وجهه صراحة حتى لا يقوم بينك وبينه شيء من المشاجرة. ما تجيش في وجهه هكذا أمام الناس وهم يخرجون من صلاة الجمعة وتقول له: يا فلان أعوذ بالله من شرك، فأنت من الحاسدين. لا، لأن الله عز وجل وجهك إلى هذا. قل: أعوذ برب الفلق، إلى أن يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى أعوذ؟ أي ألتجئ إلى الله تعالى بالاستعانة من شر هذا الرجل. فكأنها مصيبة عظيمة لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه وحده، وإنما لابد أن يلتجئ إلى الله عز وجل ليعينه على دفع هذا الشر وعلى دفع هذه المصيبة. ثانيا الصبر، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. لابد أن تصبر على أذاه، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن جزاء الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثالثا التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمعاصي. قد يقول قائل: ما العلاقة بين الحسد والتوبة؟ قال العلماء: لأن الحسد تسليط من الله عز وجل للحاسد على المحسود، وهو مصيبة، والمصيبة لا تقع إلا بذنب. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وخلي بالك من دي، كما قال علماء اللغة لابتداء الغاية. وما أصابكم من بداية ما يقال له مصيبة، من خلع الدرس إلى قطع العنق، من مصيبة، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من بداية ما يقال له قوة، من الإبرة إلى الصاروخ. فبدل أن يعدد الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من الأسلحة والدبابات إلى آخره، رفع كل هذا وقال: من قوة. وهذا من أسلوب القرآن المعجز. لذلك قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله تعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فإذا ارتكب الرجل المعصية وأراد أن يركب الدابة، فإن الدابة تنفر به حتى تلقيه تحت قدميها، وإذا دخل على امرأته وكلمها لا تحسن استقباله ولا ترد عليه، وقد تخطئ في حقه، بل قد يسلط الله عز وجل بالمعصية على العاصي أقرب الأقربين إليه، أبناءه وزوجته لا يحبونه ولا يحترمونه ولا يقدرونه ولا يأبهون لقدومه، كل ذلك بسبب معصية الله تعالى. أما طاعة الله عز وجل فإنها ترفع العبد درجات في الدنيا والآخرة، وإن كان فقيرا، وإن كان قليل المال، وإن كان معدوم النسب، وأطاع الله عز وجل رفعته الطاعة إلى مقامات الصديقين. فلا ترضى المعايب فهو عار، عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث كنت. فالتوبة إلى الله تعالى تكف عنك شر المفسدين. من هذه الأسباب أيضا التقوى، أن تجعل بينك وبين عقاب الله تعالى وقاية، وبين سخط الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ضمن الله عز وجل للمتقين السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وضمن الله عز وجل لهم أن يخلصهم من جميع النكبات ومن جميع المآزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن المتقين يوم القيامة على رؤوس الخلائق جميعا. فقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. من هذه الأسباب أن تتوكل على الله تعالى في كل أمورك، وألا يركن قلبك إلى غير الله، وأن تكون معتمدا على الله، وألا تعلق آمالك على أحد من الخلق، فإن الخلق لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا إلا إذا أراده الله تعالى. لو اجتمع أهل الأرض كلهم أجمعون على أن ينفعوك بشيء لم يرد الله تعالى أن ينفعك به لعجزوا. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يتقدم لعمل أو إذا أراد خدمة من رجل من الناس يتصل به بالتلفون ويقول لك: إن معي واسطة لا تقف أبدا، ولا يتوكل على ربه ولا يعتمد على مولاه. لابد أن يكون قلبك متعلقا بالله أولا. لا مانع أن تستشفع إلى رجل من بني آدم، لكن لابد أن يكون قلبك متعلقا بالله، وأن تعلم أن هذا الرجل ما هو إلا واسطة، مهما كان منصبه ومهما كان قدره ومهما كانت كلمته عند الناس، لابد أن يكون قلبك مملوءا بالتوكل على الله. لذلك كان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من أكابر الفقهاء، ولكنه كان رقيق الحال، وهكذا العلماء، أكثر من 99% من العلماء كانوا فقراء. ليه؟ لأنهم ما كانوا متفرغين لطلب المال، هم متفرغون للعلم ليسوا متفرغين لطلب المال. والمال له طلاب، كما أن للعلم طلابا فإن للمال طلابا أيضا. وهناك بعض الناس إذا أشار إلى الجنيه هكذا يأتيه ويمثل بين يديه ويقول: لبيك لبيك معلم. أما العلماء فلم يكونوا متفرغين لطلب المال لانشغالهم بالعلم. هكذا كان الإمام ابن قدامة صاحب المغني، كتاب كأنه نزل من الجنة إلى الأرض رضي الله عنه وأرضاه. قيل له لما اشتدت به الحال: ألا تتقرب من أبواب الملوك والسلاطين؟ فقال: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. رضي الله عنه وأرضاه. ما كانوا يتزلفون إلى الملوك أبدا مع ما بهم من شدة وحاجة وعوز، وربما كان الرجل منهم لا يجد قوت يومه، ومع ذلك يكرم نفسه أن يقف أمام باب ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو خليفة من الخلفاء. حكي في ترجمة الإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه النحوي، وهو الإمام العلم الكبير المتوفى سنة 75 و100 من الهجرة، أنه كان يجلس في خص من أخصاص البصرة لا يجد قوت يومه والدنيا تؤكل بعلمه. كان الشعراء يذهبون إلى الملوك والأمراء يمدحون الملوك في بيوتهم ويأخذون منهم الأموال، وكان الملوك والأمراء طيبين إذا دخل الشاعر على الرجل ومدحه بقصيدة ممكن يديله 100,000 دينار، شغل واحد في البحرين 5 سنين. أما اليوم إذا دخل العالم أو الشاعر أو الأديب على حاكم من الحكام، والله لو قرأ عليه مسند الدارمي من أوله إلى آخره، وقرأ عليه القرآن كله برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، لما أعطاه فلسا ولا مليما. فالعلماء قديما كانوا يقبلون، فالشعراء قديما كانوا يقبلون على الملوك لا حبا في الملوك، ولكن حبا في أموالهم، حبا فيما معهم من مال. حتى ذكر الأدباء أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة علم الشعراء بأنه تسلم الخلافة، فذهبوا جميعا ووقفوا على باب صفوفا، كل واحد هيدخل يقول كلمتين ويسلم على الباشا وياخد قرشين ويمشي. فدخل مسلمة بن عبد الملك، لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وقف على بابه جماعة من الشعراء ليسلموا عليه ويأخذوا شيئا من المال وينصرفوا، فكان الواقفون جميعهم أناسا من الشعراء الذين كانوا يتغزلون بالنساء من أمثال كثير عزة ومجنون ليلة وعمر ابن أبي ربيعة، وهؤلاء وقفوا على صفوفا أمام بيته، فلم يفتح لهم عمر الباب، فدخل عليه مسلمة بن عبد الملك وهو أخو فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز. قال له: يا أمير المؤمنين، إما أن تعطي هؤلاء الشعراء الواقفين على بابك شيئا من المال، وإما أن تصرفهم، وأرى أنهم لن ينصرفوا حتى يأخذوا شيئا من المال. فقال عمر بن عبد العزيز: مالي وللشعراء، ما من ومال الكلام ده، من بالباب؟ قال له كثير عزة. قال: أليس هو القائل: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. قال: بلى. قال: مره فلينصرف يروح داره. من بالباب؟ قال: مجنون ليلى. قال: أليس هو القائل: وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، وأخرج من بين الجلوس لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا، أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثمتين صليت الضحى أم ثمانية. أليس هو القائل هذا؟ قال: بلى. قال: مره فلينصرف. من بالباب؟ قال: عمر بن أبي ربيعة. فقال: أليس هو القائل؟ أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. قال: بلى. قال: مره فلينصرف. من بقي منهم؟ فظل يعدد كلما قال فلان ذكر بيتين من تغزله بالنساء وأمره أن ينصرف إلى بيته، حتى قال بالباب أبو العتاهية. فقال: إن كان لابد فهذا الرجل أليس هو القائل: كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت، أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا السكوت، أين أملاك لهم في كل ملك ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا سراب باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. قال: أدخله. فلما أدخله على عمر وسلم عليه أعطاه بعد ده كله 100 دينار، فأخذها وانصرف. فكانوا يقتربون من أبواب الملوك ليأخذوا منهم أموالهم بهذا المد. أما الخلفاء العظام كعمر وعثمان وعلي فكانوا لا يلتفتون إلى هذا. ثم قال الإمام ابن القيم: ومن الأسباب العظيمة التي تدفع شر الحاسد عن المحسود سبب لا يستطيعه إلا أكابر الرجال، أن تحسن إلى من قدم لك الإساءة والحسد، فإذا كان فقيرا وقدمت له هدية مرة فمرة، فعما قليل ستسل هذه الهدية الحسد من قلبه وينقلب إلى صديق حميم. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الكرام، إن الحسد داء خطير. إذا أردت أن تعرف وأن تقف، استمع لبعض المشايخ في بعض القنوات الفضائية الذين يجرح بعضهم بعضا وكأن مسلما يجرح يهوديا بألفاظ يندى لها الجبين ويقشعر منها البدن. لا أدري لماذا، هل لحقد في قلبه، هل لحسد؟ كل هذا وارد. ليست العبادة كثرة صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد فقط، ليست العبادة أعناقاً توضع على الأرض وجباهاً تلتصق بالتراب، إنما العبادة إلى ذلك قلوب طاهرة من الغل والحقد والحسد والاستهزاء والسخرية والعجب. وخير الكلام ما قل ودل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.